مثال مثال ذلك. نعم حضرمي المسلمين حضرمي، لكن أصل من هذا أن حضرمي لا حكمة حضرمي من هذا الباب عدن إلى نسبت إليها قلت عدني أذاني فائد إذي إذائري وهكذا. ما هي الأغراض التي تستفاد من النسب؟ توضيح وتقطير. أحسنته. نعم توليح بالنسبة توليحه أو تخصيصه بالنسبة إلى بلده موضعه أو إلى مهنته أو إلى علم عرف به أو فن عرف به إلى آخر ما ذكرنا. تاء التأنيث تحذف لأجل النسب وإن يكن في الأصل هاء بحل فيه تقول في مكة مكي وبصرة نسبة إليها بصري حنيفة نسبة إلى أبي حنيفة حنفي مع حد في هذا الياء حنفي نسبة إلى أبي حنيفة مع حد الياء تحذف التاء وتحذف الياء في فعيلة. فعيلة وفعيلة أيضا كما سأتي. بسم الله ناخذ درسا. قال باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب وكل منسوب ما هو الذي يحذف لأجل النسب؟ تاء التأنيث أحسنت. تاء التأنيث تحذف لأجل النسب وإن يكن في الأصل هاء تحذفي. تقول في مكة مكي وبصرة بالنسبة إليها بصري حنيفة بالنسبة إلى أبي حنيفة حنفي. حد من هذا الياء حنفي بالنسبة إلى أبي حنيفة مع حد الياء تحذف التاء وتحذف الياء في فعيلة. فعيلة وفعيلة أيضا كما سيأتي. بسم الله ناخذ درسا. قال باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي. تقول جاء الفتى جاء الفتى البكري تقول جاء الفتى البكري تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري حسن البصري وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي. أي إذا نسب إلى قبيلة أو بلد أو نحوهما الحق في آخره نحوهما كما تقدمت إشارة إلى فن علم به نحوي أو إلى مهنة وظيفته كما تقدم أمس. قال أو نحوهما الحق في آخره ياء النسب وهي ياء وهي مشددة مكسورة مكسور ما قبلها وإنما شددوها لئلا تلتبس بياء النفس بياء النفس يا المتكلم. وإن كان في تاء التأنيث مكة والبصرة حذفتها لئلا يجتمع في اسم زيادتان متطرفتان كل منهما يقع عليه الإعراب. نعم هكذا عملوا وأيضا لئلا يجتمع على متى تأنيث في نسبة امرأة إلى مكة هذا أيضا يعلل به هذا وهذا التعليل ولأن تجتمع علامة تأنيث في نسبة امرأة إلى مكة فإنك إذا بقيت الثالث تقول مكتتية مكتتية فتجمع بين علامتي تأنيث مكتتية فتحدث التأنيث هذه التي هي مع مكة فتقول مكية مكية أما مكتفية لا ما يفعل هذا وهذا يعلم به. وإن كان في تاء التأنيث في تاء التأنيث كمكة والبصرة حذفتها لأن يجتمع باسم زيادتان متطرفتان وهي تاء التأنيث والياء كل منهما يقع عليه الإعراب. نعم مكة تاء التأنيث قبل النسبة يقع عليها الإعراب هذه مكة ورأيت مكة ورأيت مكة ويا النسبة هذه ويا النسب يقع عليها الإعراب مكي هذا مكي ورأيت مكي ورأيت مكي يقع عليها الإعراب. فعلى هذا نحتاج إلى حد التاء لأجل لا نقع في هذا. متطرفتان كل منهما يقع عليه الإعراب فتقول قرشي نسبة إلى قريش وحذف الياء على خلاف الأصل فقلنا نسمى على خلاف الأصل حذف الياء وإلى الأصل قال قريشي لكن هذا شاذ وأيضا شد النسبة إلى ثقيف ثقفي وإلى الأصل ثقيفي بالنسبة إلى ثقيف ثقيفي لكن حذفت الياء وحذفها شاذ ومنهم من يقول ليس بشاذ هذا وهذا جائز هذا وهذا جائز فتقول في عقيل وعقيل عقيلي وعقلي وعقيلي وعقلي وأيضا في قريش قريشي وقرشي هذا الذي يظهر أنه يجوز الإجهام إلا أن الحذف إلا أن الإثبات هو الأكثر الإثبات هو الأكثر عقيلي عقيلي هو الأكثر من عقلي هذا هو الأكثر وأما قريش قرشي وتقيم ثقفي فهذا قليل هو شاذ عندهم لكن كما سمعت الذي يظهر يجوز الوجهان والإثبات هو الأكثر في فعيل غير المعتل فعيل غير المعتل الإثبات هو الأكثر. فيجوز عقيلي أو يجوز قريشي وقرشي فتكون قرشي وبكري ومكي وبصري كما مثل به والبكري المجرد من الهاء نعم البكري هو المجرد من الهاء والبصري بما فيه الهاء بصرة نسبة إلى بصرة أما بكري نسبة إلى بكرة تقول البكري هو المجرد من الهاء كما ترى. قال والبكري مجرد عن الهاء والبصري لما فيه الهاء والهاء تحذف كما سمعتها وفي بعض النسخ هنا اضطراب عندي هذا الموضع بعض النسخ اضطراب لكن النسخ انا اقول اتفقت اظن اتفقت على هذا البيت بعد هذا قبل البيت 32 تنبيه ليش؟ قال تنبيه إذا أنشقت الاسم يا النسب أحدثت فيه تغيير لفظه وتغيير معناه لأنها تصير هي حرف الإعراب نعم هذا تغيير اللفظ تصير هذه حرف الإعراب أي الياء هذه الموجودة تصير حرف الإعراب قريش كانت الشين هي حرف الإعراب وأما بعد النسب فحرف الإعراب يا النسب فهذا تغيير لفظي لأن تصير هي حرف الإعراب ويصير آخره حشوا مكسورا ويصير المعرفة نكرة والجامد مشتقا هذا تغيير معنى بل لفظ بالنسبة للجامد يصير مشتقا حصل تغيير في اللفظ والجامد مشتقا حين ينعت به نعم مررت برجل قرشي مررت برجل قرشي صار الجامد مشتقا ينعت به فيعامل معاملة الصفة المشبهة في المعنى يعامل معاملة الصفة المشبهة وكذلك أيضا يعامل معاملة اسم مفعول فما بعده يكون نائب عن الفاعل إذا جاء بعده مرفوع مررت برجل قرشي أبوه قرشي أبوه فقرشي معاملة الصفة المشبهة ومعاملة اسم مفعول أيضا كذلك الصفة المشبهة من حيث ثبوت اللزوم واسم المفعول من حيث رفع ما بعد على أنه نائب فاعل، لأنه بمعنى منسوب مرضت برجل قرشي أي منسوب إلى قريش، منسوب إلى قريش. ومنه من يجعل على الفاعل المقبول، يجعله على الفاعلية الأمر سهل. فهذا هو يحصل لهذا اللفظ تغيير، فيكون في الأول كان جامدا ثم بعد النسبة يكون إيش؟ مشتقا، عامل معاملة مشتق، فيرفع ما بعده، يرفع ما بعده إذا جاء بعده اسم يرفعه على الفاعلية أو على النيابة كما سمعته، فهو يكون مشتقا على هذا حكم، هو حكم مشتق وحصل له تغيير في اللفظ. والجامد مشتقا، قريش جامد، ثم بعد قولك في النسبة قرشية يكون ويشمل باب المشتق، يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، فيرفع فاعلا أو نائب عن الفاعل. إن قلت قرشي بمعنى منسوب رفع نائب الفاعل، وإن قلت قرشي بمعنى منتسب يرفع فاعلا، منتسب يرفع فاعلا. والأمر صح. نعيد القراءة. إذا ألحقت الاسم يا النسب أحدثت فيه تغيير لفظه وتغيير معناه، لأنه تصير هي حرف الإعراب. نعم، تصير الياء هذه حرف إعراب، ويصير آخره حشوا مكسورا. نعم، يصير آخره وهو الشين مثلا من قريش حشوا ويكون مكسورا، قريشي شي، يكون الشين مكسورا الحرف مقيفا، ويصير آخره حشوا مكسورا، ويصير المعرفة نكرة، هذا تغيير معنى، يصير المعرفة نكرة تغيير معنى. والجامد مشتقا، وهذا ممكن يكون تغيير معنى أيضا، يكون تغيير معنى وتغيير لفظ أيضا. كذلك كان فيما تقدم جامد ثم صار مشتقا بمعنى كذا، فهذا محتمل لهذا وهذا. والجامد مشتقا حين ينعت به وترفع الفاعل، ومنهم من يجعله يرفع نائب الفاعل، لأنه يجعله بمعنى الصفة المشتقة واسم مفعول، هذا وهذا. فلك فيما بعد هذا الاسم المنسوب الذي لحقت ياء النسب أن تجعله فاعلا كما جعله الباقي، وأن تجعل نائب عن الفاعل كما جعله هنا عندنا وغيره أيضا، أو جعله ناقص فاعلا والباقي جعله نائب عن الفاعل، نائبا عن الفاعل الذي ظهر ما في مانع. فإن كان هاشمي مررت برجل هاشمي بمعنى منسوب إلى هاشم فما بعده نائب فاعل، فإن كان بمعنى منتسب فما بعده فاعل، ما بعده فاعل جائز هذا وهذا. قال ويصير المعرفة نكرة والجامد مشتقا. نعم، يصير المعرفة نكرة، قريش كانت معرفة، قريش كانت معرفة، وبعد النسبة مررت برجل قرشي صارت ايش؟ نكرة، صارت نكرة قريش الآن، لكن قبل النسبة قريش قبيلة معروفة وثقيف قبيلة معروفة، وبعد النسبة يصير نكرة، حضرموت بلد معروفة، وبعد النسبة تصير نكرة، مررت برجل حضرمي وصف بها النكرة، هذا يدل على أنها نكرة. وأما قبل النسبة فهي معرفة، حضرموت قريش ثقيف إلى آخر ذلك، أما بعد النسبة تصير معرفة، فهذا تغيير معنوي. والجامد مشتقا، وهذا أشرنا إليه، قريش جامدة بلدة، وأسماء البلدان وأسماء الأعلام جامد كما هو معلوم عندكم من الجامد، وليس المشتقات في شيء أبدا، لكن بعد النسبة تصير مشتقة، يصير هذا الاسم مشتقا بعد النسبة، وإلا أسماء الأعلام والقبائل إلى آخر ذلك تحت الأعلام من الجامد، من الجامد إلى اسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة باعتبار فيها صفة تتضمن صفة، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام مشتقة باعتبار ما تتضمن صفة ليس خالية عن الوصف، بخلاف الأسماء العلام الأخرى صالح هذا علم فقط لا يتضمن صفة، لكن يريدون بالاشتغاق الاشتغاق النحوي وهو الأخذ من الشيء لا تضمن صفة، لا تضمن صفة، فالأعلام بهذا الاعتبار جامدة، جامدة لأنها ليست مأخوذة من شيء، وهي أعلام محضة وليست مشتقة. طيب، فصالح وإبراهيم وسعيد وخالد هذه كلها أعلام جامدة، قريش ثقيف هذه كلها جامدة ليست بمشتقة، فالمشتقات معلومة، المشتقات النحوية اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة التصيغ مبالغة، اسم التفضيل، هذه المشتقات النحوية مأخوذة من المصادر، مأخوذة من المصدر. وأما الأعلام فليست من الاشتقاق في شيء، ليس لها حق من الاشتقاق، فهي جوامد، الأعلام جوامد. ربما قالوا للعلم مشتق اعتبار تضمن الصفة تكون مشتقا. قال والجامد مشتقا، والذي أسماء الله تكون تضمن الصفات، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد لمن كثرت، كان يعني كثرت محامده. قال والجامد مشتقا حين ينعت به، وترفع الفاعل كما ربط برجل هاشمي أبوه، الخبر عنده مررت برجل هاشمي أبوه، فعل فاعل مررت، نعم، برجل محرف جر أصلي وهو زايد، الزايد له مواضع معروفة في معنى الموصل، أي الباء تكون زايدة في مواضع معلومة، هذا أصلي. البحر بجر ورجل مجرور بالباء علم جرين كثرة ظاهر على آخره، والجار مجرور متعلق بالفعل، هاشمي صفة لرجل، أحسنت صفة مجرور مجرورة، وأبوه فاعل لهاشمي أنه يصير بمعنى الصفة المشبهة في ثبوت اللزوم، معنى الصفة المشبهة، وما بعده إما فاعل أو نائب عن الفاعل على ما تقدم، كان بمعنى الصفة المشبهة ثم حرق النائب عن الفاعل، فأبوه فاعل لهاشمي، فالاسم المنسوب يعمل عمل الفعل، قل هذا فائدة هذه من هنا، أن الاسم المنسوب يعمل عمل الفعل، أي الاسم الذي تصل فيه النسبة يعمل عمل الصفة المشبهة تماما، يرفع فاعلا، هاشمين أبوه، خبر مين أبوه، عدلي أبوه، في آخر كلها ترفع هذا الاسم الذي بعدها. قال والله أعلم، هينا من هذا، وهذه فائدة تحفظ إن شاء الله. فلان ما هي التغييرات أو التغييرات التي تحدث بعد النسبة؟ وعندك تغيير لفظي تغيير معنوي، فما هو اللفظي الذي يحدث؟ أن الياء تكون محل إعراب، نعم، بعد ما كان الحرف الأخير قبل النسبة محل إعراب، نعم نعم، بعد ما كان جامدا صار مشتقا، وأيضا بعد ما كان معرفة صار بعد النسبة نكرة، بعد النسبة نكرة، يحتاج إلى تعريف، مررت بزيد القرشي، مررت بزيد القرشي، يحتاج إلى أن تعرفه إذا كان ما قبله معرفة، مررت بزيد القرشي، فهو صير نكرة بعد النسبة، فيحتاج إلى تعريف، مثل الرجل، إذا أردت تعريف قلت إيش؟ الرجل، كذلك هذا قريش بعد النسبة قرشي، إذا أردت تعريف قلت إيش؟ القرشي. وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوى وعاصما مارى ودعما ناوى، تقول هذا علوي معرق، تقول هذا علوي معرق، نضم العين لما سيأتي من التنبيه، نضم عين علوي علوي لما سيأتي ما يذكر الشارح، تقول هذا علوي معرق، وكل لهو دنيوي، وكل لهو دنيوي موبق، أي مهلك، هذه مصايح جميلة، وكل لهو دنيوي موبق، وأيضا النصيحة الأولى، وعاصما مارا ودعما ناوى، هذه نصيحة أيضا، كما تقدمت الإشارة أن هذه تضمنت آداب ونصائح الملحة، وكل لهو دنيوي موبق، أي هالك، وهذا يؤيد الكتاب والسنة، تؤيد أنه هالك اللهو الدنيوي يهلك صاحبه، وهذا واضح إن شاء الله، هذه الأبيات الثلاثة واضحة، أن ما كان أخيره ألف أصلية وهو ثلاثي مثل فتى، فهذا إذا نسبت إذا كيف بها النسبة معه فإنك تقلب هذه الألف واوا، فتقول في فتى فتوي، وكذلك ما كانت فيه الألف راجعة والثاني ساكن، والثاني من الكلمة ساكن كذنيا إذا نسبته الفعل دنيوي قلبت هذه الألف واوا فقلت دنيوي وحبلة حبلوي. فالآن عندنا شيئان تقلب فيهما الألف واوا. الأول إذا كانت الألف ثالثة أصلية ثالثة فهنا تقلب واوا فتى فتوي علا علوي علا علوي. وإن كانت رابعة وثاني الكلمة ساكن كذلك أيضا كذلك تقلب واوا دنيا دنيوي فلان دنيوي وكذلك حبلة حبلوي. لكن في هذا الأخير يجوز أيضا الحذف في هذا الأخير يجوز الحذف وهو أحسن من القلب الحذف أحسن من القلب فتقول حبلة حبلي حبلة حبلي بالحذف من غير قلب وهذا أحسن وهذا هو الأحسن والأكثر. تقدم التغيير جامد يعني من جامد إلى هذا أشرنا إليه يحتمل لهذا وهذا. قال فأبدل الحرف الأخير واوا فتى فتوي دنيا دنيوي وعاصما مارا ودعما ناوى تقول هذا علوي معرق وكل لهو دنيوي موبق. أي وإن يكن المنسوب إليه مقصورا ثلاثيا هذه قواعد تحفظ تحتاجها قواعد تحفظ هذه مهمة للطالب عند النسبة. أي وإن يكن المنسوب إليه مقصورا ثلاثيا كالفتى والعصا أيضا من هذا الباب عصا تقول إيش عصوي كالفتى والعلا أو رباعيا ثانيه ساكن بهذا القيد أو رباعيا ثانيه ساكن. أما إذا كان رباعيا وثانيه متحركا فإن يجب الحذف يجب الحذف. جمز تقول إيش جمزي تحذف الألف هذه الجمز والحمار السريع يقال حمار جمز أي سريع. فهذا إذا كان الثاني متحركا فإنه يجب حذف الألف. لكن هنا في الثاني ساكن رباعي تكون ألف رابعة والثاني من الكلمة ساكن دنيا حبلة فهنا القلب وهنا القلب وأيضا الحذف وهو الأحسن. أما إذا كان الثاني يقول كن كلمة رباعية والثاني متحرك فالحكم ما سمعته سيأتي أنه يجب الحذف جمز جمزي ولا يجوز القلب هنا وهذا سيأتي الحكم الذي ذكرنا وأشار إليه هنا. أو رباعيا ثاني ساكن كدنيا وحبلة أبدلت ألفه واوا فتقول فتوي وعلوي ودنيوي وحبلوي. فائدة المراء جدال والمناواة المعارضة لأن النواة البعد والمعرق بالعين المهملة الأصيل هذا معلوم والمعرق بالعين المهملة الأصيل من قولهم أعرقت الشجرة إذا نفذت عروقها في الأرض والموبق المهلك تنبيه. هذا اللي غريب ما في المثل يوضحه هذا جميل جدا يعتبر أن الشارع يوضح غريب الأصل المثل طريقة طيبة سلكها في الشرح هذا الصوفي. تنبيه عبارته توهم أن القلب في نحو دنيا واجب. نعم عبارته توهم أن القلب في نحو دنيا واجب لأنه جعله كفتى تماما وفتى القلب فيه واجب وأما دنيا القلب ليس فيه واجب. وعبارة الناظم توهم أنه إيش واجب من باب فتى يجعل وهذا ما هو صحيح بل هو جائز القلب وأحسن منه الحد. تنبيه العبارة توهم أن القلب في نحو دنيا واجب كألف المقصور الثلاثي وليس كذلك بل يجوز في ألفه الحذف كدني وحبلي بل هو أفصح من القلب. نعم أفصح من القلب دني ايش عندهم دني ايه دني وحبلي وحبلي دني هي عين عند رب دني دني كدني وحبلي بل هو أفصح من القلب نعم أفضح من القلب، دنيين أفضح من دنيويين، وحبليين وحبليون أفضح من إيش؟ حبلويين. ما هي؟ حسنة حبلوي. كم هي؟ رابعة. نعم حسنت من هذا الباب. قال ويجوز فيه أيضا وجه ثالث، يجوز في هذا أيضا دنيا وحبلة وجه ثالث وهو أضعفها، ويجوز فيه أيضا وجه ثالث أضعفها، ما يفيد المشاركة والزيادة أنها هي ضعيفة وهو أضعفها، لا ما هو هذا المقصود، ولكن من باب ما ليس فيه مفاضلة، أن اسم التفضيل يستعمل في شيء وليس في غيره منه شيء، هذا معلوم. أصحاب الجنة الجنة يومئذ خير مستقر، قال أصحاب النار فيهم خير، لهم خير في النار، لا ما لهم خير، فقد استعمل اسم التفضيل وليس في مقابله شيء، ليس في مقابله شيء منه مما استعمل فيه، هذا هو المقصود. ويجوز فيه أيضا وجه ثالث وهو القلب، نقول ضعيف، أحسن أن نقول أضعفها، نقول ضعيف لكنه ضعيف. ويجوز فيه أيضا وجه ثالث وهو القلب مع إدخال ألف، كدنياوي وحبلاوي ولكنه ضعيف، فهذا جائز، أنك كما قال مع القلب تقلب الألف هذه واو، ولكن تدخل بينها وبين لام الكلمة ألف، تدخل بينها أي بين الواو التي هي مغلبة عن ألف في دنيا قبل النسبة، بينها وبين آخر الكلمة الذي هو لام الكلمة ألفا، فتقول في دنيا على اللغة الأخيرة ضعيفة دنياوي وحبلة حبلاوي، أدخلت ألفا بين هذه الواو المغلبة عن ألف وبين لام الكلمة وبين لام الكلمة، هذا هو المقصود، أنك تدخل ألفا بين الواو المغلبة عن ألف وبين لام الكلمة آخر الكلمة، دنيا اللي هي آخر الكلمة. قال ويجوز فيه أيضا وجه ثالث وهو القلب مع إدخال ألف، كدنيا وحبلاوي، كدنياوي وحبلاوي ولكنه ضعيف، نعم كما قال ضعيف. تنبيه آخر، لا يجوز في ألف المقصور الخماسي والسداسي كمصطفى ومستدعى إلا الحبل، وهذه قاعدة تحفظها وكانت أصلية أو زائدة أو للإلحاق، فإنها تحذف إذا كانت خامسة أو سادسة، تحذف ولا يجوز إلغاؤها سواء كانت أصلية كما هو الحال في مستدعى ومصطفى من استدعيت واصطفيت، أو كانت زائدة أو كانت زائدة أو كانت أيضا للإلحاق، وهذا سيتم معه الألفية. عندكم زيادة ولا شيء؟ نقرأ تنبيها طيب نقرأ القليل نحتاجه. تنبيه آخر قبل هذا الذي سيأتي، فهم من الصارع على وزن فتى ودنيا، وزن فتى دنيا، أنه لا يجوز في ألف المقصور الخماسي والسداسي، هذا سيأتي الآن، هذا أنه لا يجوز في ألف المقصور الخماسي والسداسي كمصطفى ومستدعى إلا الحذف، هذا لم نجعل قرآن، يعني كيف لم جعله تنبيه هذا؟ يعني سقط عندنا إيش الآن؟ فهم من الاتصال على وزن فتى دنيا أنه لا يجوز، وهذا ممكن أن لا يكون سقط، ممكن أنه ليس لسقط وإنما لبعض كلام مستقيم من غيره. تنبيه آخر، لا يجوز في ألف المقصور الخماسي والسداسي كمصطفى ومستدعى إلا الحذف، تحفظ هذه القاعدة، أن ألف الخماسي وألف السداسي لا يجوز فيها إلا الحذف، هذه قاعدة تحفظ بكل سهولة، فكل ما كان خماسيا فيه ألف كل ما كان سداسيا فيه ألف وجب حذف الألف منه عند النسبة. سواء كانت للتأنيث أو لغير ذلك، سواء كانت أصلية كما هو الحال في المستدعى والصفاء، أو كانت للتأنيث كما هو في حبارة، حبارة هذه الألف للتأنيث، أو كانت للإلحاق كما سيأتي في حبكرة وقبعترة، هذا سيأتي الكلام عن الإلحاق وعلى غيره. قال لا يجوز في ألف المقصور الخماسي والسداسي كمصطفى ومستدعى إلا الحبل، ومن قال الهجرة المصطفوية فقد أخطأ، نعم خطأ ما يقال مصطفوية، لأنه أثبت إيش الألف هذه وقلبها واول، ما يجوز القلب في مصطفى بل يتعين الحدث، فتقول الهجرة إيش المصطفية، الهجرة المصطفية والهجرة المصطفوية لعن خطأ الهجرة المصطفوية، بل الصواب الهجرة المصطفية. قالوا من قال الهجرة المصطفوية فقد أخطأ، فعلى هذا يقال مصطفي ومستدعي، مصطفي ومستدعي يخطأ، وحبارة يقال إيش حباري تحذف الألف حباري، وهذا الحكم أيضا في الرباعي الذي ثانيه متحرف كما أشرنا إليه سيفنا. قال وكذا لو كان ثاني الرباعي متحركا لم يجز في ألفه إلا الحذف، كذلك إذا وقعت رابعة هذه الألف ولكن الثاني متحرك فإنه أيضا يجب الحذف، وإذا كان الثاني ساكنا يجوز وجهان، والأحسن الحذف ويجوز القلب دنيوي ودنيي. طيب ومن قال الهجرة المصطفوية فقد أخطأ، وكذا لو كان ثاني الرباعي متحركا لم يجوز في ألفه إلى الحذف كجمد، وبمعنى السريع كالسير بالجيم والزائل ضرب من السير، وهو مع السرعة ضرب، هذا من السير فيه سرعة، تقول حمار جمد أي سريع إلا الحذف كجمز بالجيم والزائل ضرب من السير، وسكت عنه الناظم، نعم سكت عنه عن غيره، سكت عنها أشياء كثيرة في النسل كما سيأتي التنبيه عليها، فعلى هذا يقال في جمز عند النسل جمزي، ليش طمعت حذفت الألف وجوبا تحذف. تنبيه آخر في شيء قبل هذا، إذا كان آخر المنسوب إليه يا إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشددة، فإن كانت رابعة فأكثر ككرسي وجب حذفها، نعم إن كانت رابعة فأكثر ككرسي وجب حذفها ولا يجوز القلب، تلحق بما يجب حذفه في الخامسة والسادسة والرابعة الذي ثانيه متحرك، فهذه ألفات تحذف، وأيضا كذلك الياء إذا كان آخره ياء وهي رابعة كانت رابعة فأكثر تحذف الياء أيضا كما تقدم فيه مستدعى، وهذا تحذف له وهنا أيضا تحذف الياء، وتأتي بياء أخرى مكانها، تأتي بياء أخرى مكانها، فإذا أردت نسبة كرسي الذي فيه ياء كرسي فيه ياء الآن أردت نسبتها كيف تفعل؟ تقول كرسي، هذه ياء الثانية إيش عند النسبة غير الياء الأولى، تأتي بياء أخرى غير الياء الأولى فتقول في كرسي، إذا نسبت كرسي نفس اللفظ نفس اللفظ، لكن تقدر هذه الياء الثانية عند النسبة ياء أخرى غير الياء الأولى، وإذا نسبت إلى الشافعي تقول شافعي، تقول شافعي تحذف الياء هذه الموجودة وتأتي بياء أخرى يقال لها ياء النسب، وهكذا قمري لنوع من الحمام إذا نسبت إليه تقول قمري أيضا نفس اللفظ نفس اللفظ، لكن تقدر أن هذه الياء ياء أخرى، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي أراده، والعلة بذلك قالوا لئلا يجتمع أربع ياءات، لئلا يجتمع أربع ياءات فدبت الياء، نقول وجب حذفها لئلا يجتمع أربع ياءات، ومثل كرسي شافعي وقمري تقول، فتحذف هذه الياء وتجعل ياء النسب موضعها الذي يريد يوضح زيادة. يقول في التعليل عند قوله وجب حذفها لئلا يجتمع أربع ياءات، ومثل كرسي شافعي وقمري، فتحذف هذه الياء وتجعل ياء النسب موضعها، وتجعل ياء النسب موضعها، هذا كله تقدير. مررت برجل شافعي أي منسوب إلى المذهب، منسوب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله، الشافعي الشافعي معروف، تقول جاء الشافعي ورأيت الشافعي ومررت بالشافعي، ما في ياء النسبة، أردنا أن ننسب إليه ياء مشدد الشافعي، جاء الشافعي الإمام ومررت بالشافعي ورأيت الشافعية ياء مشددة كما ترى، إذا أردنا النسبة إليه كيف نفعل؟ نحذف هذه الياء الموجودة فيه وناتي بها أخرى ياء النسب يقال لها، يقال لها ياء النسب. كذلك يا كرسي، ياء مشددة كما ترى كرسي دارة النسبة تفعل هذا الفعل، تحذف هذا الياء وتأتي الياء أخرى مكان هذه الياء، ياء النسب. والعلة في الحذف، في حذف الياء المشددة وأنه لا يجوز إثباتها لأن يجتمع أربع ياءات، هذه مشددة بيائين، وياء النسبة أيضا إيش مشددة وتكون بيائين، تجتمع أربع ياءات تكون به ثقل. وهم يقولون يعني هل لهذا شيء يعني فائدة، هذا الكلام هل هناك فائدة تظهر من هذا الشيء؟ نعم فائدة تظهر، في نحو بخاتي، بخاتي جمع بختي، فبخاتي قبل النسبة ممنوع من الصرف، قل هذا بخاتي ورأيت بخاتية ومرت ببخاتية، وبعد النسبة يكون مصروفا، هذا بخاتي ورأيت بخاتيا ومرت ببقاتي، فإذا فائدة بهذا في إبدال الياء مكانها ياء أخرى كما تجد هذا في الكتب المطولة. لا يقول شخص ايش الفائدة من هذا، هو لا يحتاج، اجعل هذه الياء وتنوي بها نية، نية والبطانية ما عند التبليغ، لا ما في هذا إبدال هو تقدير. لكن ذكر النحاة صحيح، قد يقول غاية ليش من التكلفات هذه ياء أخرى ويا، قد يقول غاية، لكن نقول له فائدة كما ترى في بقاتي قبل النسبة من نوع الصرف مشددة، فيها مشددة، هذا بخاتي ورأيت بخاتية ومرت ببخاتية، وبعد النسبة إذن هذه هي أخرى، أما هي أخرى هذه أخرى يا النسب، هذه النسب يا أخرى بدليل أنه صرف، فتقول هذا بخاتي ومرت ببخاتي ورأيت بخاتية أو بخاتي فتح ورأيت بخاتيا، فإذا له فائدة الإمدال هذا، فرض هذا مصرف نحو بخاتي، تجدون الأشموني هذا الذي أشرنا إليه. قال إذا كان آخر منسوب إليه ياء مشددة فإن كانت رابعة فأكثر، هذه قيود تحفظ، فإن كانت رابعة فأكثر، من الحكم؟ كانت رابعة هذه المشددة الياء وأكثر من رابعة، من الحكم؟ تحذف، تحفظ هذه القيود. فإن كانت رابعة فأكثر كقرطي وجب حذفها، أو ثالثة كعلي وعدي، كعلي وعدي، هذه في ياء مشددة، وعلي جاء علي ورأيت عليا ومررت به عليا، في ياء مشددة، هذه إذا كانت ثالثة كما ترى ملككم سيأتي، أو ثالثة كعلي وعدي، أو ثانية كحي، وجب أيضا قلبها واوا، هذه يجب قلبها واوا، فتقول علوي وعدوي وحيوي، علوي وعدوي وحيوي، وهذا إن شاء الله فيه تفصيل أكثر في نحو علوي وعدوي وحيوي سيأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله في الألفية. لكن أنت تعرف أنها تغلب، هذه تغلب بالنسبة لعلي وعدي، إحدى اليائين تحذف والثانية هي التي تغلب واوا، الثانية هي التي تغلب واوا، وأما حي فيما كانت فيه الياء ثانية، الآن حي الياء ثانية صح، وعلي وعدي الياء إيش ثالثة، فإذا كانت ثالثة تحذف الأولى الياء الأولى، والثانية هي التي تغلب إيش واوا، واضح هذا الكلام، علي تحذف الياء الأولى لأن الياء بيائين مشددة، تحذف الياء الأولى والثانية تغلبها واو، فتقول بعلي علوي، أي طلعت الآن حذف إحدى اليائين والثانية غلبتها واو. وإذا كانت هذه المشددة ثانية، الياء المشددة هي الحرف الثاني، حي حي، هذه الياء كما ترى هي الحرف الثاني، ما الحكم؟ لا قبل هذا تغلب الياء الأولى، ترد الياء الأولى إلى أصلها، ترد الياء الأولى إلى أصلها، والثانية تغلبها واو، ما في حذف، وإذا كانت الثانية هذه مشددة ترد الياء الأولى إلى أصلها والثانية تغلبها واو، فتقول في حي حيوي، حي حيوي، ما في حذف إذا كان ثنائي، إذا كان الاسم ثنائيا ما في حذف، في قلب وفيه رد، وإن كان ثلاثيا الياء هذه ثالثة يقول في حذف إحدى اليائين والثانية هي التي تغلب واو، هذا هو التفصيل. قال أو ثانية حي، وجب أيضا قلبها واوا، فتقول علوي وعدوي وحيوي، وإنما جعلنا قول الناظم هذا علوي مثالا للمنسوب إلى العلا ليطابق قوله، هذه النقطة قلنا يضم هناك إيش العين، تقول هذا علوي معرق ليناسب أنه تحت يدخل تحت فتح، لأنه لو قال يعني او على ايش؟ لو قال مثلا لو قلنا علوي سيكون من باب ايش؟ علي، من باب علي. وهذه الياء كما ترى ما هي مثل فتاة، هذه ياء، هذه ياء وليست ألف، لكن يكون علا. قالوا قوله وإن يكن مما على وزني فتاة مقصور. مين أخذ إن شاء الله؟ الله أخذ مقصور.